المبحث السادس والعشرون، كتب التفسير. لقد حظي القرآن الكريم باهتمام أعلام الأمة الإسلامية حوله لفهم نصوصه المطهرة والعمل بما تتضمنه من أحكام عديدة فيها صلاح هذه الأمة، ومن ثم نشأت التفاسير المتنوعة لكتاب الله سبحانه وتعالى والاستعانة في ذلك بالعلوم الخادمة لهذا الغرض الجليل. ولقد اختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومناهجهم في التفسير تبعا لاختلاف مشاربهم، فمنهم من اعتمد على الروايات المأثورة، ومنهم من غلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعا كبيرا في شرح الآيات المتصلة بهذه المعاني، ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيرا في هذه النواحي، وهكذا من توسع في القصص والأخبار، ومن توسع في الأخلاق والتصوف والمواعظ وآيات الله في الأنفس والآفاق وغير ذلك. وكذلك كان من المفسرين من أطال، ومنهم من أوجز واختصر، ومنهم من توسط بين هذا وذاك، وقد تركوا ثروة علمية ضخمة جديرة بالتقدير والاحترام. أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور: 1- جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، 2- بحر العلوم للسمرقندي، 3- الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، 4- معالم التنزيل البغوي، 5- تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 6- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وسنعرف بها فيما يلي. 1- جامع البيان في تفسير القرآن. مؤلفه هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير أبو جعفر الطبري الآملي الأصل البغدادي، المولد والوفاة: ولد سنة 224 هجرية وتوفي سنة 310 هجري، وكان عالما فذا كثير الرواية ذا بصيرة بالنقل والترجيح بين الروايات، وله باع طويل في تاريخ الرجال وأخبار الأمة. منهجه: جامع البيان في تفسير القرآن أجل التفاسير وأعظمها، وهو المرجع الأصيل للمفسرين بالأثر. يورد الإمام ابن جرير التفسير مسندا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض، وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله، ويمتاز ابن جرير بالاستنباط الرائع والإشارة إلى ما خفي في الإعراب، وبذلك كان تفسيره فوق أقرانه من التفاسير. 2- بحر العلوم. مؤلفه هو الإمام أبو الليث نصر محمد ابن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى، اشتهر بكثرة الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، توفي سنة 374 هجرية. منهجه: يفسر الإمام السمرقندي القرآن بالمأثور عن السلف، فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير، ولكنه لا يذكر إسناده إلى من يروي عنه. ومن الملاحظ أنه إذا ذكر الأقوال والروايات لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير، وقد يعرض للقراءات، وقد يحتكم إلى اللغة ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد ما يوضح معناه، ويروي من القصص الإسرائيلية، ويروي أحيانا من الضعفاء. 3- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. مؤلفه هو الشيخ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، يقال له الثعلبي والثعالبي، صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء، وكان مقرئا مفسرا واعظا أديبا حافظا كما قال ياقوت في معجمه. وعنه أخذ الإمام أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنى عليه، وكانت وفاته سنة 427 هجرية. منهجه: لم يقصر الإمام الثعالبي تفسيره على المأثور فحسب، بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه والقراءات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات، ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلى مصنفات أهل عصره وكتب الغريب والمشكل والقراءات، وقد ملأ كتابه هذا بالموضوعات والقصص الإسرائيلي الذي فسر به بعض القرآن الكريم. 4- معالم التنزيل. مؤلفه هو العلامة الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافعي المحدث المفسر، يعرف بأبي القراء ويلقب بمحيي السنة، وركن الدولة، وكان تقيا ورعا زاهدا قانعا لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكانت وفاته سنة 510 هجرية. منهجه جمع الإمام البغوي فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد المقبول، كما لم يذكر فيه الأسانيد اكتفاء بذكرها في أول كتابه كما صنع الثعلبي في تفسيره الذي هو أصل تفسيره ومرجعه، ولم يكثر من المباحث اللغوية والنحوية والفقهية، وقد جمع فيه بين الصحيح والضعيف وذكر فيه كثيرا من الإسرائيليات. 5. القرآن، تفسير القرآن العظيم. مؤلف هو إسماعيل ابن عمر القرشي ابن كثير البصري ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفداء الحافظ المحدث الشافعي، ولد سنة 705 هجرية وتوفي سنة 774 هجرية، بعد حياة زاخرة بالعلم، فقد كان فقيها متقنا ومحدثا بارعا ومؤرخا ماهرا ومفسرا ضابطا. قال فيه الحافظ ابن حجر إنه كان من محدثي الفقهاء. منهجه وتفسير ابن كثير من أشهر كتب التفسير في العناية بما روي عن مفسر السلف وبيان معاني الآيات وأحكامها، وقد عني ابن كثير بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، فهو أكثر ما عرفنا من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى، ويلي ذلك فيه الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية وبيان ما يحتج به منها، ويليها آثار الصحابة وأقوال التابعين ومن بعدهم من علماء السلف، ويذكر بما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منها بالإجمال ويبين لبعض منكراتها بالتعيين. 6. دور المنثور في التفسير بالمأثور. مؤلفه هو الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي، ولد سنة 849 هجرية، تبحر في كثير من العلوم حتى قال إنه وصل فيها إلى مرتبة الاجتهاد، وترك المؤلفات الكثيرة، وكان من حفاظ الحديث وعلماء المتبحرين فيه العالمين به رواية ودراية متنا ورجالا ومصطلحا، وقد اعتزل الناس في آخر حياته وترك التدريس والإفتاء وتفرغ للعبادة، وكانت وفاته بمقياس الروضة بالقاهرة المعزية سنة 911 هجرية. منهجه جمع الإمام السيوطي فيه الروايات عن النبي والصحابة والتابعين، ولم يذكر فيه إلا المرويات الصرفة، وقد ذكر في مقدمته أنه لخصه من كتابه ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين، وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التي روى بها الأئمة هذه المرويات، وعزى كل رواية إلى من أخرجها. أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي. 1. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. 2. مفاتيح الغيب للرازي. 3. أنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي. 4. مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي. 5. لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. 6. البحر المحيط لأبي حيان. 7. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشربيني. 8. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود. 9. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي، وسنعرف بها فيما يلي. 1. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. مؤلفه هو الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ولد في 27 من شهر رجب سنة 466 هجرية بزمخشر، وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم، رحل إلى مكة وجاور بها زمانا، فقيل له جار الله، وبها ألف كتابه في التفسير، وتوفي الزمخشري سنة 538 هجرية بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة. منهجه يشير جار الله الزمخشري في مقدمته إلى جمال القرآن وسحر بلاغته، لما له من إحاطة بعلوم البلاغة والبيان والأدب والنحو والتصريف، فيذكر أن من يتصدى للتفسير لا يغوص على شيء من حقائقه إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، اعتنق مذهب الاعتزال ودعا إليه، وصار من أئمة المعتزلة. اثنان، مفاتيح الغيب الشهير بتفسير الكبير، مؤلفه الإمام محمد بن عمر بن حسن التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعي، ولد بالري سنة 543 هجرية، وتوفي بخراه سنة 606 هجرية، ودرس العلوم الدينية والعلوم العقلية، فتعمق في المنطق والفلسفة، وبرز في علم الكلام، وله في هذا كله الكتب والشروح والتعليقات، حتى عدوه من فلاسفة عصره، ولا تزال كتبه مراجع مهمة لمن يسمونهم بفلاسفة الإسلاميين. منهجه يتم الإمام الفخر الرازي ببيان مناسبات بين آيات القرآن وصوره، ويكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات على نمط استدلالات الفلاسفة العقلية، ويذكر مذاهب الفقهاء. فكتابه موسوعة علمية في علم الكلام وفي علوم الكون والطبيعة. ثلاثة، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مؤلفه والشيخ الإمام قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، أصله من شيراز في جنوب إيران، وبها كانت نشأته العلمية الأولى، وبها تخرج في الفقه والأصول والمنطق والكلمة والكلام والأدب، وبرع في الأصوليين، وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكمة. ولي قضاء شيراز مدة، وكانت وفاته بتبريز سنة 685 هجرية. منهجه يجمع الإمام البيضاوي بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية، وهو متأثر في طريقته في بيان الألفاظ والتراكيب ونكت البلاغة بتفسير الكشاف للزمخشري، ولكنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة، وهو في هذا متأثر بالإمام فخر الدين الرازي، ويصوغ الإمام البيضاوي تفسيره صياغة محكمة دقيقة، فهو لا يضع الكلمة إلا بميزان، ونحى فيه منح الإيجاز والتركيز. أربعة، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، مؤلفه والإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي المتوفى سنة 701 هجرية، كان إماما بارعا في الفقه والأصول، عالما بالتفسير والحديث، وإن لم يكن من حفاظه وأئمته. منهجه يعتبر كتابه مختصرا لتفسير الكشاف، غير أنه صانه من الآراء الاعتزالية التي بثها الزمخشري في تفسيره، وحذف منه طريقة السؤال والجواب في الإفصاح عن وجوه البلاغة وأسرار الإعجاز وبيان المعاني، وهي الطريقة التي عرف بها الزمخشري، وهو من التفاسير التي تعني بالتنبيه إلى القراءات السبع المتواترة ونسبة كل قراءة إلى قارئها. خمسة، لباب التأويل في معاني التنزيل، مؤلفه والإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد إبراهيم الشيحي البغدادي الشافعي الصوفي المشهور بالخازن، ولد ببغداد سنة 678 هجرية، قال ابن قاضي شهبه، وكان من أهل العلم، جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته، وكان صوفيا حسن السمت بشوش الوجه متوددا للناس، توفي سنة 741 هجرية. منهجه، وقد صدر كتاب وهذا بمقدمة مفيدة في فضل القرآن وتلاوته، ووعيد من تكلم في تفسيره بغير علم، وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف، ومعنى التفسير والتأويل، وقد جمع كتاب وهذا من تفسير البغوي والتفاسير التي تقدمت، ويعنى صاحبه بتخريج الأحاديث في كتابه، مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة وذاكرا الاسم تارة، وما لم يكن في الكتب المشهورة ورواه البغوي عزاه إليه، وما أخذه البغوي عن الثعلبي بينه، وقد امتلأ هذا التفسير كأصليه تفسير البغوي وتفسير الثعلبي بالقصص والأخبار والإسرائيليات الباطلة، ولا سيما في قصص الأنبياء والأخبار الأمم الماضية والفتن والملاحي. ستة، البحر المحيط، مؤلفه والإمام أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان، ولد سنة 654 هجرية وتوفي سنة 754 هجرية، كان رحمه الله ملما بالقراءات متواترها وصحيحها وشاذها، كما كان على جانب كبير من العلم باللغة وآدابها والعلم بالنحو والصرف حتى صار إماما فيهما، وذا رأي معتبر في مسائلهما. منهجه: يهتم الإمام أبو حيان فيه بذكر وجوه الإعراب ومسائل النحو، ويتوسع في هذا فيذكر الخلاف بين النحويين ويناقش ويجادل، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير. وينقل أبو حيان في تفسيره كثيرا من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو وجوه الإعراب، ويتعقبها كثيرا بالرد، ويحمل على الزمخشري أحيانا حملات قاسية، وإن كان يشيد بما له من مهارة فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. 7. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. مؤلفه: والشيخ العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الشافعي الخطيب، نشأ بالقاهرة وعلى شيوخ عصره أخذ، وقد كان رحمه الله على جانب من الصلاح والورع والزهد وكثرة العبادة، وكان يعتكف طوال شهر رمضان من كل عام. توفي عصر يوم الخميس الثاني من شعبان سنة 977 هجرية. منهجه: إن تفسير الشربيني تفسير وسط بين الإطناب والإيجاز، اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا، ولم يذكر من الأعاريب إلا ما كانت الحاجة مسا إليه. اعتمد فيه صاحبه على تفاسير من سبقه كالزمخشري والبيضاوي والبغوي والرازي وغيرهم، وقد ينقل فيه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف، كما التزم فيه ألا يذكر من الأحاديث إلا صحيحها وحسنها دون ذكر الضعيف والموضوع، ولذلك تعقب الزمخشري والبيضاوي في ذكرهما للحديث الموضوع الطويل في فضائل السور سورة، كما ينبه على الأحاديث الضعيفة إن روي شيء منها في تفسيره. 8. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. مؤلفه: والإمام القاضي المفتي أبو سعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، ولد سنة 893 هجرية بقرية قريبة من القسطنطينية تتلمذ على والده وغيره من العلماء، وكان أبو سعود عالما أديبا متمكنا من اللغات الثلاث: العربية والفارسية والتركية، وقد مكنت له معرفته بهذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التي ألفت بها، فاكتسب علما غزيرا. توفي بالقسطنطينية سنة 982 هجرية. منهجه: تأثر العلامة أبو سعود في تفسيره بالكتابين المشهورين الكشاف وتفسير البيضاوي، ولكنه خلصه من اعتزاليات الزمخشري، ونهج فيه منهج أهل السنة وهو خالي من الاستدراكات والتوسع في ذكر الأحكام الفقهية والنحوية، ويكاد يكون خالصا للتفسير، وقد عني فيه عناية بالغة بإبراز وجوه البلاغة وأسرار الإعجاز في القرآن الكريم، ولا سيما في باب الفصل والوصل وجوه المناسبات بين الآيات. ولما كان أبو سعود ليس عربي المربى وتغلب عليه الناحية العقلية، فقد جاءت عباراته وأساليبه في تفسيره فيها شيء كثير من العمق والدقة، اللذين يبدوان في نظر القارئين له لونا من ألوان التعقيد والغموض والإغراب. وقد يذكر المبتدأ أو الشرط ولا يذكر الخبر أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر. 9. روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. مؤلفه هو إمام المفسرين أبو الثناء شهاب الدين السيد الإمام محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي الحنفي، مفدي بغداد وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري، ولد سنة 1217 هجرية في جانب الكرخ من بغداد، نبغ في العلوم من صغره، وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده والشيخ خالد النقشبندي، واشتغل بالتدريس والتأليف هو ابن 13، وقد تتلمذ عليه كثير، وتوفي سنة 1270 هجرية. منهجه: تفسير روح المعاني خير تفسير وأجمعه وأوفاه، وقد جمع الإمام الألوسي فيه خلاصة كل كتب التفسير قبله وحواشيها، ولا سيما حاشية تفسير الكشاف وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي، وقد حل بعض رموزها وعباراتها الخفية التي استعصى فهم ابن رد منها على العلماء، ولو استدراكات قيمة وتعقبات دقيقة لمن سبقه من العلماء، وكثيرا ما يدلي برأيه بين الآراء ولو أفكاره النيرة. وذكر التفسير الإشاري لنزعة تصوفية، وليجيء كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية ومرضيا لجميع الأذواق، أشهر تفاسير الفقهاء. 1. أحكام القرآن للجصاص. 2. أحكام القرآن لابن العربي. 3. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 4. فتح القدير للشوكاني. 5. أضواء البيان للشنقيطي. وسنعرف بها فيما يلي. 1. أحكام القرآن. مؤلفه هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، نسبة إلى العمل بالجص، من أئمة الفقه الحنفي في القرن الرابع الهجري. ويعتبر كتابه أحكام القرآن من أهم كتب التفسير الفقهي، ولا سيما عند الأحناف. ولد ببغداد سنة 305 هجرية، وتوفي سنة 370 هجرية. منهجه قد اقتصر المؤلف في هذا الكتاب على تفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام الفرعية، فيورد الآية أو الآيات ثم يتولى شرحها بشيء من المأثور في معناها، ويستطرد في ذكر المسائل الفقهية التي تتصل بها من قريب أو بعيد، ويسوق الخلافات المذهبية، حيث يشعر القارئ أنه يقرأ في كتاب من كتب الفقه لا في كتاب من كتب التفسير. 2. أحكام القرآن. مؤلفه هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي الشهير بابن العربي، من أئمة علماء الأندلس المتبحرين، وهو مالكي المذهب. وكتابه أحكام القرآن أهم مرجع للتفسير الفقهي عند المالكية. ولد بإشبيلية سنة 468 هجرية، وتوفي سنة 543 هجرية. منهجه يذكر الإمام ابن العربي آراء العلماء في تفسير الآية مقتصرا على آيات الأحكام، ويبين احتمالاتها المختلفة لدى المذاهب المتعددة، ويفرد كل نقطة من في تفسير الآية بعنوان، فيقول المسألة الأولى، المسألة الثانية، وهكذا. ويحتكم ابن العربي في تفسيره إلى اللغة في استنباط الأحكام، وينفر من الإسرائيليات، ويتعرض لنقد الأحاديث الضعيفة ويحذر منها. 3. الجامع لأحكام القرآن. مؤلفه والإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، عالم فذ من علماء المالكية، له مصنفات كثيرة، أشهرها كتابه في التفسير الجامع لأحكام القرآن، توفي سنة 671 هجرية. منهجه لم يقتصر الإمام القرطبي في تفسير على آيات الأحكام، وإنما يفسر القرآن الكريم تباعا، فيذكر سبب النزول، ويعرض للقراءات والإعراب، ويشرح الغريب من الألفاظ، ويضيف الأقوال إلى قائليها، ويضرب صفحا عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين، وينقل عن العلماء السابقين الموثوقين، ولا سيما من ألف منهم في كتب الأحكام، فينقل عن ابن جرير الطبري وابن عطية وابن العربي وابن بكر الجصاص، ويفيد القرطبي في بحث آيات الأحكام، فيذكر مسائل الخلاف ويسوق أدلة كل رأي ويعلق عليها، ولا يتعصب لمذهب المالكي، ويرد القرطبي على الفرق، فيرد على المعتزلة والقدرية والروافد والفلاسفة وغلاة المتصوفة، ولكن بأسلوب مهذب. 4. فتح القدير. مؤلف والقاضي محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، الإمام المجتهد ناصر السنة وقامع البدعة، ولد سنة 1173 هجرية في بلدة هجرة شوكان، ونشأ بصنعاء، فقرأ القرآن وأخذ يطلب العلم ويسمع من العلماء الأعلام، وحفظ كثيرا من متون النحو والصرف والبلاغة والأصول وآداب البحث والمناظرة، وتوفي سنة 1250 هجرية. منهجه: يذكر الإمام الشوكاني الآيات ثم يفسرها تفسيرا معقولا ومقبولا، ثم ينقل الروايات التفسيرية الواردة عن السلف، ويعتمد على فحول المفسرين كالنحاس وابن عطية والقرطبي والزمخشري، ويذكر المناسبة بين الآيات، ويحتكم إلى اللغة في الترجيح، ويتعرض أحيانا للقراءات السابع، ويعرض لمذاهب العلماء الفقهية، ويذكر أقوالهم وأدلتهم، ويرجح بينها، ويدلي برأيه في مسائل الاجتهاد والاستنباط، ثم يختم تفسير بعض الآيات بالأحاديث والأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف. 5 أضواء البيان، مؤلفه والإمام محمد الأمين بن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن أحمد الشنقيطي الموريتاني، ولد سنة 1325 هجرية، 1905 ميلادية بشنقيط، وهو الجزء الشرقي من دولة موريتانيا، وكان عالما في النحو والصرف والأصول والبلاغة والتفسير والحديث، وكان فقيا من فقهاء المالكية. توفي بالمدينة سنة 1393 هجرية، 1973 ميلادية. منهجه: يفسر الإمام الشنقيطي القرآن بالقرآن، ويعتمد في ذلك على القراءات السبع، ويبين الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في كتابه، فهو يبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء فيها، ويرجح ما ظهر له بالدليل. وقد تضمن كتابه أمورا زائدا على ذلك، تحقيق بعض المسائل اللغوية وتحقيق بعض المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الحديث، أشهر كتب التفسير في العصر الحديث. 1. الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري. 2. تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا. 3. تفسير المراغي للإمام المراغي. 4. التحرير والتنوير لابن عاشور. 5. التفسير البياني للقرآن الكريم لبنت الشاطئ. 6. تفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي. 7. تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهب الزحيلي، وسنعرف بها فيما يلي. 1. الجواهر في تفسير القرآن، مؤلفه الشيخ طنطاوي جوهري العالم الفيلسوف حكيم الإسلام، من العلماء الموسوعين، من علماء الموسوعيين الذين جمعوا بين علوم كثيرة يبدو بعضها متناقضة، فكان من علماء الأزهر. ولد بقرية كفر عوض الله حجازي سنة 1287 هجرية، 1870 ميلادية، وتوفي سنة 1358 هجرية، 1940 ميلادية. منهجه: عني الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره عناية فائقة بالعلوم الكونية وعجائب الخلق، ويقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية، ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون، ويحثهم على العمل بما فيها، ويفضلها على غيرها في الوقت الحاضر حتى على فرائض الدين، ويخلط في كتابه خلطا، فيضع في تفسيره صور النبات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم، ويشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته وعن إخوان الصفا في رسائلهم، ويستخدم الرياضيات، ويفسر الآيات تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة. 2. تفسير المنار، مؤلفه والشيخ محمد رشيد بن علي رضا ابن شمس الدين بن بهاء الدين القلموني الجسيمي مجدد عصره، ولد في 1865 ميلادية، ونشأ في طرابلس الشام، وفيها تلقى العلم ثم جلس للناس بعلمه ويرشدهم. قال عنه الإمام محمد عبده: ترجمان أفكاري. وتوفي سنة 1935 ميلادية. منهجه: بدأ الشيخ محمد رشيد رضا تفسيره من أول القرآن وانتهى عند قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ثم انتقل إلى جوار ربه قبل أن يتم تفسير القرآن، وتفسير غني بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة التابعين، وبأساليب اللغة العربية وبسنن الله الاجتماعية، يشرح الآيات بأسلوب رائع، ويكشف عن المعاني بعبارة سهلة، ويوضح كثيرا من المشكلات، ويرد على ما أثير حول الإسلام من شبهات خصومه، ويعالج أمراض المجتمع بهدي القرآن. ويصرح الشيخ رشيد بأن هدفه من هذا التفسير هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. 3. تفسير المراغي. مؤلفه هو الإمام أحمد مصطفى ابن محمد بن عبد المنعم المراغي، ولد سنة 1300 هجرية، 1883 ميلادية، بالضفة الغربية، جمهورية مصر العربية. تعلم بجامعة الأزهر وكلية دار العلوم بالقاهرة، عالم في التفسير والأصول والبلاغة، وله مؤلفات في تلك الفنون، وتوفي بحلوان سنة 1371 هجرية، 1952 ميلادية. منهجه: يختار الإمام المراغي لدروسه من آيات القرآن ما تتجلى فيه قدرة الله وآيات عظمته وما تظهر فيه وسائل هداية البشر، فلا يخوض في مبهمات القرآن بالتفصيل، ولا يدخل في جزئيات سكت عنها القرآن وأعرض عنها الرسول. ويهتم الإمام المراغي بإظهار سر التشريع الإسلامي وحكمة التكليف الإلهي، ويعرض لمشاكل المجتمع وأسباب الانحطاط في دول الإسلام، فيعالج كل ذلك بما يفيده الله على قلبه وعقله ولسانه من هداية القرآن وإرشاده. 4. التحرير والتنوير. مؤلفه والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو عالم فقيه تونسي، واختير لمنصب شيخ الإسلام المالكي، وأول شيخ لجامعة الزيتونية، صاحب النظرة التجديدية والإصلاحية. ولد سنة 1296 هجرية، 1879 ميلادية، وتوفي سنة 1393 هجرية، 1943 ميلادية، 1973 ميلادية. منهجه: يقدم الشيخ ابن عاشور لتفسير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد الشهير بالتحرير والتنوير، بمقدمات 10 ذات صلة بالتفسير وعلوم القرآن. ثم يبدأ بتفسير الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب المصحف، ويهتم فيه بالجوانب البلاغية للقرآن، ويهتم بالقراءات اهتماما ملحوظا، ويذكر أسباب النزول مستعينا بها على فهم الآيات، ولا يكثر الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار، وحين يذكرها محذوفة الأسانيد، وأحيانا يعقب عليها بتصحيح أو تضعيف. ومما يلاحظ في تفسيري أنه يحرص على إظهار الآداب التي توحي بها الآيات والمعاني التي تحملها لتربية النفوس وتهذيبها، وبهذا يبرز الجانب التربوي في الآيات الذي يعد من أهم الجوانب التي تظهر بها وظيفة القرآن. 5. التفسير البياني للقرآن الكريم. مؤلفته هي الدكتورة عائشة محمد علي عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ، ولدت بدمياط سنة 1913 ميلادية، مفكرة وكاتبة مصرية وأستاذة جامعية وباحثة، وهي أول امرأة تحاضر بجامعة الأزهر، توفيت بالقاهرة سنة 1998 ميلادية. منهجه: تهتم الدكتورة بنت الشاطئ في تفسيرها بالبيان العربي، وتذكر في المقدمة أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية، ويتعتمد في تحقيق الأغراض التي تهدف إليها على كتب التفسير التي لا عناية بوجوه البلاغة القرآنية، وتعبر تعبيرا أدبيا راقيا. ومن محاذير هذا الناجي في التفسير أنه يغفل جوانب القرآن المتعددة من أسرار الإعجاز في معانيه وتشريعاته وأحكامه ومبادئه للحياة الإنسانية الفاضلة، ويتخذ من النص القرآني مادة للدراسة الأدبية كالنص الشعري والنثري. ودراسة النصوص الأدبية تعتمد على الذوق اللغوي الذي يتفاوت من شخص لآخر بتفاوت ثقافته. 6. تفسير الوسيط. مؤلفه وفضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد سيد عطية طنطاوي ولد بسليم سوهاج بمصر سنة 1928 ميلادية، شيخ الأزهر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، وكان مفتيا في جمهورية مصر العربية في عهد حسني مبارك. توفي بالرياض سنة 2010 ميلادية. منهجه: يبدأ الإمام الأكبر بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويا مناسبا، ثم يبين مراد منها إذا كان الأمر يقتضي ذلك، ثم يذكر أسباب النزول للآية والآيات إذا وجد وكان مقبولا، ثم يذكر المعنى الإجمالي مع عرض ما اشتملت عليه من وجوه البلاغة والبيان والعظات والآداب والأحكام، مدعما ذلك بما يؤيد المعنى من آيات أخرى ومن الأحاديث النبوية ومن أقوال السلف الصالح من المفسرين والفقهاء والمحدثين. 7. تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، مؤلف الأستاذ الدكتور وهب بن مصطفى الزحيلي، ولد بمدينة دمشق سنة 1351 هجرية 1932 ميلادية، خبير المجامع الفقهية في مكة وجدة والهند وأمريكا والسودان، كان عالما ومفسرا وفقيها وأصوليا ولغويا، ومن أبرز علماء أهل السنة والجماعة في سوريا في العصر الحديث. منهجه: يقسم الدكتور وهب الزحيلي الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة، ويبين ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا، ويوضح اللغويات، ثم يورد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيها ونبذ الضعيف منها، ثم يبدأ بالتفسير وبيان الآية ويستنبط منها الأحكام، ويستعين في توضيح المعاني بالإعراب والتحليل البلاغي. وكان الدكتور شديد العناية بالتفسير الموضوعي، وهو إيراد تفسير مختلف الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد، أشهر كتب التفسير للعلماء الإندونيسيين. 1. تفسير مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد الشهير بتفسير المنير للشيخ النووي البنتني. 2. تفسير البيان للشيخ محمد حسبي الصديقي. 3. تفسير الأزهر للحاج عبد الكريم أمر الله. 4. الإبريز لمعرفة تفسير الكتاب العزيز للشيخ بصري مصطفى. 5. تفسير المصباح للدكتور قريش شهاب، وسنعرف بها فيما يلي. 1. تفسير مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد الشهير بتفسير المنير، مؤلفه هو الشيخ محمد النووي الجاوي البنتني، الإمام المدقق، سيد علماء الحجاز، الفقيه الصوفي المفسر، شيخ العلماء الإندونيسيين الأجلاء. مؤلفاته متداولة في المعاهد الإندونيسية وحظيت بقبول منقطع النظير. ولد بسرانج بنتن سنة 1813، وتوفي بمكة سنة 1897 ميلادية. منهجه: يسلك الشيخ النووي المنهج الإجمالي في تفسير القرآن، حيث يعرض المعنى القرآني عرضا مجملا يقتصر فيه على شرح ما يحتاج إلى بيان من الألفاظ بالقدر الضروري للمعرفة، وعلى ذكر المعنى العام بالإيجاز. يبدأ الشيخ بمقدمة قصيرة حول اسم السورة وعدد آياتها، وفي بعض السور يذكر عدد حروفها وكلماتها، مما يدل على دقته في التفسير. وقد يبين الشيخ سبب نزول الآية ووجوه القراءات ووجوه النحو والصرف. وقد صرح الشيخ بأنه نقل من مجموعة من التفاسير كالفتوحات الإلهية لابن عمر الجمل، ومفاتيح الغيب للغازي، وسراج المنير للشربيني، وتنوير المقباس لفيروز آبادي، ومن تفسير أبي سعود. 2. تفسير البيان، مؤلفه هو الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسن الصديقي، ولد بمدينة لوكس ماواي أتشيه بإندونيسيا سنة 1904 ميلادية، تلمذ على يد الشيخ أحمد سوكارتي السوداني مؤسس الإرشاد بسورابايا، له مؤلفات كثيرة في التوحيد والفقه والحديث والتفسير. توفي بجاكرتا سنة 1975 ميلادية. منهجه: يبدأ الشيخ الصديقي تفسيره بالكلام حول القرآن وعلومه وتفسيره وأدب قراءة القرآن، وقد أكد الشيخ أن تفسيره هو الترجمة التفسيرية، وأنه يترجم القرآن إلى اللغة الإندونيسية ويعلق على بعض الآيات التي تحتاج إلى مزيد من البيان، وقد يذكر بعض الآيات المتعلقة بالآية المفسرة للوصول إلى فهم متكامل للآية المقصودة. 3. تفسير الأزهر. مؤلفه والأستاذ الدكتور الحاج عبد الكريم أمر الله، ولد بمدينة تانجونج راية سومطرة الغربية بإندونيسيا سنة 1908 ميلادي. عالم، فيلسوف، مفسر، فقيه، مؤرخ، أديب من أدباء إندونيسيا، له مؤلفات كثيرة في الأدب الإندونيسي. توفي سنة 1981 ميلادية بجاكرتا. منهجه: يحاول مؤلفه في تفسيره الجمع بين النقل والعقل وبين الرواية والدراية حتى يسير في النهج السليم والابتعاد عن الاختلافات المذهبية والتعصب لفرق معينة. وقد أكد الأستاذ أنه تأثر في تفسيره بتفسير المنهج للشيخ رشيد رضا، والتفسير المراغي، والتفسير القاسمي، وتفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن. وفي تناول الآيات العلمية قد يستعين الأستاذ بمن يتمعن في ذلك المجال. يبدأ الأستاذ في تفسيره بترجمة الآيات إلى اللغة الإندونيسية، ثم يبين سبب نزولها وجد، ثم يبين تلك الآيات ويفسرها تفسيرا كافيا، وقد يبحث بعض معاني الكلمات بحثا لغويا شاملا، وقد يذكر الروايات الضعيفة لمناقشتها والرد عنها. 4. الإبريز لمعرفة تفسير الكتاب العزيز. مؤلفه والشيخ بصري مصطفى، ولد برمبانج سنة 1915 ميلادي. عالم لغوي أديب، له مؤلفات في النحو والصرف والبلاغة والمنطق، وتفسيره الإبريز من أكثر التفاسير تداولا في المعاهد الإسلامية بجاوة إندونيسيا. توفي سنة 1977 ميلادية. منهجه: هذا التفسير مكتوب بلغة الجاوية، يراجع في مؤلفه قبل نشره إلى كبار القراء بجاوة الوسطى مثل علامة الشيخ المقرئ أوراني أمين، والشيخ المقرئ هشام، والشيخ المقرئ شعراني أحمدي، والشيخ أبو عمر. وقد أكد مؤلفه أنه يعتمد على التفاسير المعتبرة كتفسير الجلالين وتفسير البيضاوي وتفسير الخازن. يكتب الشيخ بصري الآية القرآنية في متن الكتاب بإضافة معانيها باللغة الجاوية بخط مائل كما هو العادة في المعاهد الإسلامية الجاوية، ثم يضع الترجمة التفسيرية في الحاشية، ثم يضيف البيانات اللازمة في مجموعة خاصة مثل تنبيه أو فائدة أو مهمة وغير ذلك. 5. تفسير المصباح. مؤلفه والأستاذ الدكتور قريش شهاب، ولد بريفانج سولاوسي الجنوبية بإندونيسيا سنة 1944 ميلادي. تعلم بجامعة الأزهر وحصل على درجة الدكتوراه منها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأول، وكان مرجعا في التفسير وعلوم القرآن بإندونيسيا، صاحب مركز للدراسات القرآنية بجاكرتا، وقد عمل وزيرا للشؤون الدينية في سنة 1998 إلى 1999 ميلادية. منهجه: يستخدم الدكتور قريش شهاب المنهج المقارن في تفسيره، حيث يذكر رأي المفسرين ثم يختار منها الرأي الصحيح عنده، وكثيرا ينقل من رأي الإمام البقاعي ويتأثر به عند تناول وجه التناسب بين الآيات أو بين الصور، ويرى أن تفسير البقاعي ناجح في إظهار ضروب الإعجاز القرآني في تناسب الآيات والصور. يبدأ الدكتور بعرض الآية المفسرة وترجمتها الإندونيسية، ثم يتناول مباحث المتعلقة بالأفكار الرئيسية للصورة، وقد قسم كل صورة إلى أقسام حسب موضوعاتها، ثم يشرح معاني الكلمات شرحا وافيا، ثم يذكر وجه التناسب بين الآيات وبين الصور، ويذكر الأحاديث المتعلقة بالآية وعادة بحذف أسانيدها، ودون ذكر ألفاظ الحديث العربية.